Oh, تسوق معايا في البوكس تجلي. فإن الطاعة فاستيسر من الله ولا تحرقوا

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم Thank you.